كتاب أنه نقلوه من أظن من المقنع، لم أنسى كتاب المقنع، فرجعت على عجل ولم أجده. ما دام أنك الآن ما وجدته يعني لعل يحتاج زيادة بحث بعد، أنا أكيد إن إما أنهم وجدوه وإما أنه خطأ في النسخ، لكن ما أظن خطأ. وحنا عندنا الآن البلية هذا اسمه الكمبيوتر الانترنت، هذا بضغطة زر ويجيب لك الحديث كله. يعني لو كتبتم الحديث كله يعني نصا حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر، لكن مدام ما ذكروه فعلى كل حال إن وجد هذا الحديث أنه ثابت فتكون هذه سنة، تكون الالتفات الأيسر أكثر. وإن لم يوجد فإنما هو شيء ذكره الفقهاء، والفقهاء إذا ذكروا شيء رحمهم الله لا سيما إذا كان بالصلاة والعبادة إذا وجد له دليل فيعمل به، وإذا لم يوجد دليل فإنه لا يعمل به، لأن يعني العمل يعني يقضي أنه سنة يجرى عليه. لكنهم عللوا تعالى الآخر يقولون مدام بدأ لهؤلاء بالسلام فيعطي هؤلاء زيادة يلتفت أكثر، هذا التعليل يعني لا تثبت به سنة. فعلى كل حال إلى الآن ونحن لم نجد لفظ يرى خد الأيمن والأيسر. ثم رجعتم رجعت للروض شرح مشايخ ولا ما عندك؟ إيه على كل حال هو موجود لكن إلى الآن يعني لم نقف عليه. دائما البحوث المفيدة يعني طيب لو تصور وتوزع على الإخوة، خاصة كان يعني بحث فيه خلاف وفي مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا: والمرأة مثله أي مثل الرجل في جمع وللسامعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: والمرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين، لكن تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما فلا تتجافى، وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل، أو متربعة وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي وخنثى كأنثى، ثم يسن أن يستغفر ثلاثة ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33، ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه. فصل: ويكره في الصلاة التفاته، لقوله عليه السلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وإن كان لخوف ونحوه لم يكره، وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشى فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله، لحديث أنس: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه. أو لتخطف لا تخطفن صح نعم شكل ولا نسخة واحدة لينتهن أو لتخطفن أبصارهم لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين، لكن تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما فلا تتجافى، وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل، أو متربعة. الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، هذا الأصل، إلا إذا دل دليل، إلا إذا دل دليل. وعلى هذا نقول الراجح في هذه المسألة أن المرأة كالرجل، أن المرأة كالرجل في القيام والركوع والسجود والتورك إلى آخره، المرأة كالرجل، لا سيما وأنها تصلي وحدها، أيضا تصلي وحدها ليس عندها أحد. ولهذا يقول العلماء الذين يقولون الأصل تساوي المرأة والرجل، يقول فقهاء رحمهم الله سيما الأصحاب يقولون ترفع يديها، ولهذا قال حتى رفع اليدين لكن تضم نفسها، فهم يقولون لا فرق ما دام أنها ترفع يديها فعدم الرافع أستر لها. إذا قلنا العلة أنت التستر، فحتى رفع اليد كونها تتركه أفضل، لكن إذا قلنا الأصل التساوي فإنها ترفع يديها كالرجل عند التكبير وتفترش كالرجل وتتورك، لأن الأصل الاقتداء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. أما ما ورد عن ابن عباس، وقد استدلوا أن ابن عباس كان يأمر النساء أن يتربعن، كان يأمر النساء بالتربية أن تصلي متربية، وهذا الحديث ضعفه الألباني، أثر ابن عباس أن ابن عباس يأمره ضعفه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه في صفة صلاة النبي، وعلى هذا يكون الأصل التساوي، الأصل أن المرأة والرجل في ذلك سواء. قال وهو أفضل أو متربية، وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي. نعم إذا سمعها أجنبي فإنها تسر وجوبا، يجب أن تسر، وإذا لم يسمعها أحد فلها أن ترفع، إذا كان أخشى لها فلها أن ترفع صوتها. وفي الحاشية يقول قال البخاري كانت أم الدرداء تجلس كالرجل وهي فقيهة، وهذا رواه البخاري بصيغة الجزم عن أم الدرداء، وعلى هذا ها يكون فعل أم الدرداء يدل على أن المرأة كالرجل في الصلاة كالرجل، ولهذا قال البخاري وهي فقيهة، يعني معناه أن الأصل الاقتداء. قال وهو أفضل أو متربية، وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي، وخنثى كأنثى، خنثى كأنثى، والخنثى هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، هذا هو الخنثى، وهو يقول كالأنثى، يعني يسدل رجليه من جانبه، ويصلي متربع إذا جلس، ولا يفضي لا يتجافى، لأنه مشتبه أنه أنثى أو رجل. وإذا اجتمع عندنا حظر ومبيح فنقدم جانب الحظر، نقدم جانب الحظر المنع، فيكون هنا إذا كانت خنثى يقول فهي تأخذ أحكام الأنثى احتياطا، وإذا قلنا أن الأصل التساوي فإنها لا ترد هذه المسألة، لا ترد هذه المسألة. قال ثم يسن أن يستغفر ثلاثا، يسن يستغفر ثلاثا، يعني إذا سلم من الصلاة فإنه يسن أن يستغفر ثلاثا، يقول أستغفر الله، لحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ثلاثا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، هذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. قال ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت السلام ومنك السلام، والبعض خاصة بعض العوام نسمعه يقول اللهم أنت السلام وإليك السلام، وهذا خطأ، هذا غلط ولا يجوز، لأنك إذا قلت إليك السلام فكأنك تدعو له بالسلام، وهو عز وجل منزه من كل نقص، فلا يصح أن تقول عليك السلام، لا يصح أن تقول عليك السلام ولا إليك السلام، إنما تقول أنت السلام ومنك السلام، هذه الصحيحة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا صاحب الجلال والإكرام، جلال العظمة إكرام فضل الخير الواسع منه جل وعلا. ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33، وقوله معا يعني يفهم أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سواء، هذه واحدة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه واحدة هكذا حتى يصل 33، ولو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر إلى آخره فهو صحيح أيضا، وهذا من الأذكار التي بعد المكتوبة، هذه من الأذكار التي بعد المكتوبة، فإذا استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبركت يا ذا الجلال والإكرام فإنه يسبح 33، وقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ورد أيضا أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين وكفروا الكافرون، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولها بعد الاستغفار وبعد اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم بعد ذلك يسبح 33. والتسبيح التسبيح بعد الصلاة ورد على أربعة صيغ، ورد على أربعة صيغ. الصيغة الأولى 33، الصيغة الأولى التسبيح 33، والتحميد 33، التكبير 33، ثم يقول في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10. الصيغة الثانية أن يقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. الصيغة الثالثة أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 34 والله أكبر 34. هذا الصيغة الثالثة، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. هذه وردت في مسلم وغيره. الصفة الرابعة، الصفة الرابعة أن يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير 25. 25 المجموع كم؟ 100. هذه الصفات وردت، ومن أراد أن يرجع إليها وإلى تخريجها فقد ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، ذكر هذه الصفات كلها في زاد المعاد، وخرجها المخرجون له الأرمأوطان، فارجعوا إليه هناك. قال رحمه الله تعالى ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر مع 33، ويدعو بعد كل مكتوبة، يدعو بعد كل مكتوبة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لا يدعو عقب الصلوات، يقول لا يدعو عقب الصلوات إلا إذا وجد عارض، إلا إذا وجد عارض. رحمك الله، إذا وجد عارض فإنه يدعو، والعارض كالاستسقاء أو الاستنصار، استنصر لأحد ونحوه، هذا لا بأس أن يدعو، هذا لا بأس أن يدعو. يعني لو أنه صلى ولما سلم من المكتوبة وإذا هو يرى شخص يعني حريقة ولا يرى حادث كان يصلي مسافر فيبدأ يدعو له مباشرة، اللهم احفظه اللهم استر عليه لآخره، هذا لا يعارض، هذا لا بأس لو بعد المكتوبة مباشرة، هذا لا بأس. أما غيره يقول شيخ الإسلام لا يدعو، لا يدعو، لا سيما إذا كان أيضا معه رفع اليدين، يعني بعض الناس إذا سلم من المكتوبة مباشرة يرفع يديه ويدعو، يقول لا هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. أما إذا فرغ من المكتوبة وفرغ من الأذكار صار الفاصل بينه وبين المكتوبة طويل فهذا له أن يدعو ويرفع يديه، له أن يدعو ويرفع يديه يطيل، لأن الدعاء مشروع في كل لحظة، الدعاء مشروع في كل لحظة، لكن أن يكون دبر الصلوات يعقبها فإن هذا لا، لا يدعو الإنسان إلا لأمر عارض. قال ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه، مخلصا في دعائه، لأن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فينبغي أن يكون خالصا لله، ينبغي أن يكون خالصا لله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل. ويكره في الصلاة، ويكره في الصلاة التفاته لقوله عليه السلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. يقول هو اختلاس الالتفات، يقول الفقهاء يكره في الصلاة، يكره، والمراد بالالتفات بالرأس، المراد بالرأس، أما بالبدن فإنه يبطل الصلاة، إذا التفت ببدنه فإنه يبطل الصلاة لأن انحراف عن القبلة، وسيذكره المصنف، لكن الكلام على الالتفات بالرأس هذا مكروه، هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن، سئل عن الالتفات فقال اختلاس، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني يعني شيء يختلسه بسرعة، يعني يأخذه بسرعة من صلاتك. ولم يقل عليه الصلاة والسلام أن الصلاة باطلة، فدل على أن الصلاة صحيحة، دل على أن الملتفت إذا التفت صلاته صحيحة، ولأنه ورد أن الصحابة التفتوا في صلاتهم، ورد أنهم التفتوا، فلما النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض وفتح ستره في الحجرة نظروا إليه وإذا وجهه كأنه مصحف، ولما خرج وصفق التفت أبو بكر، فدل على أن الالتفات لا يبطل الصلاة، دل على أنه لا يبطلها، لكنه يكره، يكره لأنهم التفتوا لحاجة، التفتوا لحاجة. ومعلوم في القاعدة أن المكروه تبيحه الحاجة، ما كان تحريمه تحريم غاية المكروه، المكروه إذا كان من باب الغايات فتبيحه الحاجة، تبيحه الحاجة، والمحرم تبيحه الضرورة، الضرورة. فمدام يجوز الالتفات للحاجة إذن هو مكروه، إذن هو مكروه ولا يبطل الصلاة، ولا يبطل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك والالتفات، إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة. فإن كان لابد ففي التطوع، فإن كان لابد ففي التطوع، هذا في الترمذي صحيح الترمذي. فإذا احتاج الإنسان الالتفات يكون في التطوع، أما الفريضة فلا يلتفت إلا لحاجة، لا يلتفت إلا لحاجة. قال وإن كان لخوف ونحوه لم يكره. لماذا لم يكره؟ لأنه تبيحه الحاجة، لأن المكروه تبيحه الحاجة. وهذا الالتفات في الرأس، أما الالتفات في القلب فمنهي عنه، الالتفات في القلب يعني أن ينصرف الإنسان من صلاته بقلبه، يعني يسرح في صلاته، هذا لا ينبغي. فإذا التفت صلاته كلها هل تبطل الصلاة؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله، يعني إنسان دخل في الصلاة وبدأ يهوجس في الصلاة ما انتبه إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل صلاته باطلة؟ شيخ الإسلام يقول لا، صلاته ليست باطلة، لكن ليس له منها إلا ما عقل، يعني ليس له من الأجر إلا ما عقل. فبعض الناس ليس له من صلاته أجر البتة، ما له شيء، لكنها صحيحة سقط بها الطلب وبرئت الذمة. ولذا ينبغي الإنسان أن يحاول أن يحذر قلبه في صلاته. أما كونه لا يسرح أبد ولا يهوجس، هذا ما أظنه يوجد إلا من رحم الله. ولهذا ابن القيم قسم المصلي إلى خمسة أقسام، قسم المصلي إلى خمسة أقسام، فجعل الشخص الذي يجاهد نفسه كل ما سرح رجع إلى صلاته، جعله مجاهد، يقول هذا مجاهد في صلاته، مجاهد. أما الصف الخامس الصف الأخير فهو الذي إذا كبر وضع قلبه بين يدي الله جل وعلا، وضع قلبه بين يدي الله جل وعلا، وهذا الذي جعلت قرة عينه في الصلاة، هذا الشخص إذا كان قرة عينه في الصلاة أسأل الله يعفو عنا. قال وإن كان لخوف ونحوه لم يكره، لم يكره. وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. نعم هذا بالإجماع، لأن استقبال القبلة شرط، استقبال القبلة في الشرع في الصلاة شرط، واستدامتها ها استدامة الاستقبال شرط أيضا، يجب أن استقبل القبلة عند ابتداء الصلاة، ويجب أن يستديم ذلك، يعني يبقى مستقبل القبلة حتى يفرغ من صلاته. فإن انحرف عن القبلة بطلت صلاته، انحرف عن القبلة بطلت صلاته. قال في غير شدة الخوف، يعني ليس كل خوف أيضا، إلا إذا اشتد الخوف، لأن الخوف إذا لم يشتد فإنهم يؤمرون باستقبال القبلة، يعني تصلي طائفة وطائفة تستقبل القبلة. أما إذا اشتد الخوف فقد قال الله جل وعلا فرجالا وركبانا، فرجالا وركبانا، فيصلي القبلة وإلى غير القبلة. قال في غير شدة خوف بطلت صلاته. ويكره رفع بصره إلى السماء، يقول يكره أن يرفع بصره إلى السماء. وفي الحقيقة الدليل دل على أنه أعلى من الكراهة، أنه أقوى من الكراهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء، توعده، فيكون أعلى من الكراهة، أعلى من الكراهة، يعني هو إلى التحريم أقرب، وإلى التحريم أقرب. لكن الفقهاء يستثنون إذا تجشأ، لأن التجشي يؤذي المصلي، تجشي يؤذي المصلي، فيقول يرفع وجهه، يرفع وجهه. ولا يلزم من رفع الوجه رفع البصر، لا يلزم، يعني قد يرفع وجهه ويغمض بصره قليلا، لكنه يرفع وجهه حتى لا يؤذي من حوله بالجشاء، يؤذي من حوله بالجشاء. ونعم التجشؤ، ما تعرف التجشؤ؟ عجيب والله، وش يسمون عندك بذاكر الواحد وشبع ثم خرج منه صوت من فمه وكذا، ماذا يسمى؟ حنا نسميه ترع، عندنا يترع ولا لا؟ ماذا يسمونه في مصر؟ الترع، يتكرع بالكاف، ها؟ بالكاف يكرع، اي. وبعض الناس يعني عندهم الكرع هذا والجشاء قبيح جدا، وهو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم تجشأ رجل فقال كف عنا جشاءك، كف عنا جشاءك، واخرج رجل صوتا من دبره فضحكوا، ونهى ان يضحك من الضرطة على صف السلام، لان هذا امر لا يمكن يفعل، وهذا امر يعني ناتر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحك، قال يضحك احدكم ما يصنع. لكن الجشاء لما كان يكون كثير مع الناس انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كف عنا جشاءك. وبعض الناس يحمد الله إذا تجشى، اخترع قال الحمد لله، وهذا غلط. شيخنا رحمه الله تعالى يقول الذي يحمد الله عند الترعة بدعة، يقول الحمد لله عند الترعة بدعة، وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب بدعة، يقول رحمه الله. مع أن من العلماء من يقول إذا تجشى يحمد الله، لأنه ما يحمد الله على التجشى، يحمد الله على الشبع، مع أن الشبع أيضا منهي عنه. بعض المشايخ يقول كيف تحمد الله على المعصية الجشع؟ وعلى كل حال نعم، لا ينبغي أن يقول الحمد لله إذا تجشى، لأن الحمد ذكر وعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كف عنا جشاءك، ولم يأمره أن يحمد. وأيضا إذا تثاءب، تثاؤب من الشيطان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تثاؤب أن يكظم ما استطاع، وفي الصحيح أن يضع يده على فمه فإن الشيطان يدخل. فلم يأمر بالتعوذ من الشيطان هنا. بعض العلماء يقول نعم يتعوذ، لأن التثاؤب من نزغات الشيطان. لكن على كل حال كل تعليل يقابل النص وهو مردود أبدا، حتى لو كان التثاؤب نعم من نزغات الشيطان، فنقول هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرته، ومع هذا ماذا قال؟ قال فليكظم ما استطاع ولضع يده على فمه، ولم يقل لاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح ما هو واضح؟ فعلى كل حال إذا تجشى لا يقول الحمد لله، وإذا تثاءب لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ويكره رفع بصره إلى السماء. فائدة الالتفات يقول بعض الفقهاء يكره، ورفع البصر يقول بعضهم يحرم. طيب لماذا قالوا في الالتفات يكره ورفع البصر يحرم؟ انتبهوا، لأن الالتفات لا يدل على الكبر، الالتفات لا يدل على الكبر، يعني قد يلتفت الإنسان وهو خاشع، لكن الغالب المتكبر أين ينظر؟ ها؟ ينظر السماء، صح ولا لا؟ إذا قابلت لك واحد رافع نفسه عليك شوي بدأ يتكلم، وين ينظر؟ ينظر السماء. فالمصلي ينبغي أن يخضع ويخشع لله جل وعلا، فكان رفع البصر ينافي الخشوع، ينافي التواضع، ولهذا شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، توحد من يرفع بصره أن يخطف بصره. قال ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشى فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله، لحديث أنس ما بال قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله بذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. لينتهن، والذي بعده لتخطفن، الأول مضموم مرفوع لينتهن ألها مرفوع، والثاني منصوب، صح ولا لا؟ طيب وفعل المضارع إذا اتصل به نون التوكيد يكون مبني ولا معرب؟ وين مدرس وين اللغة؟ لا، الفعل المضارع يبنى إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، واضح ولا لا؟ وإذا لم تتصل به فإنه يكون محرم، ما يكون مرفوع. طيب عندنا الآن لينتهن لتخطفن، الأول معرب والثاني مبني، أين المعرب؟ لينتهن هذا معرب، وهو من الأفعال الخمسة الذي يرفع بثبوت النون، لأنه قال لينتهن، لو قال لينتهن ها لصار مبني. طيب لينتهن ما هو أصل الفعل؟ ها لينتهونن، أمر عليكم مثل هذا؟ طيب لينتهونن، لأن فعل مضارع علامة رفع ثبوت النون وأتت التوكيد بعده. ها طيب حذف الواو، حذف الواو لأنه ساكن، صح ولا لا؟ والذي بعده ساكن، حذف الواو، إذا حذف الواو ماذا يكون؟ لأن حرف إلا، فصار لينتهنن. الآن كم عندنا نون؟ ثنتين، حذفت واحدة لتوالي الأمثال حتى يكون عندنا نون ونون، إذن حذف الواو لأن حرف إلا، حذفت النون الأولى لتوالي الأمثال. ها أول ما يحذف ما هي؟ أول ما يحذف النون لينتهونن، فنحذف نون لتوالي الأمثال، ماذا يكون؟ يكون لينتهون، إذا صار عندنا حرف إلا وبعده ساكن، ماذا يصنع حرف إلا؟ يحذف، حذفناه، ماذا صار؟ لينتهن. طيب ما إعرابه؟ نقول إعرابه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، والواو حذف لأنه حرف إلا أتى بعده ساكن، واضح ولا لا؟ طيب حدرس. طيب وأعرب مضارعا إن عري عن نون توكيد مباشر، إذا عاني عن نون التكليف المباشر فإنه يعرب. طيب الذي بعده معرب. لا ينتهن ولا يخطفن. الآن النون متصلة صح ولا لا؟ هي متصلة كتابة لكن لغة غير متصلة، لأننا حذفنا الواو حذفنا النون الأخرى، إذا صارت النون التوكيد متصلة بالفعل ولا منفصلة؟ لا ما هي متصلة. لا ينتهون أن متصلة ولا منفصلة؟ اللي أنا ما في فقه فينا غير متصلة منفصلة، لأن حالة بين نون التوكيد وحالة بين الفعل الفاعل وهو الواو، الواو ضمير فاعل صح ولا لا؟ إذن النون الآن غير متصلة بالفعل، ما دام غير متصلة الفعل يكون معرب ما يكون مبني، وإذا كان معرب فإنه يكون مرفوع مضموم، والضمة دليل على ذلك. إذن لا ينتهن هذه معرب، ومثله في إذا السماء انشقت لا تركبن طبقا عن طبق، أصله لا تركبونن طبقا عن طبق فحذفت كما سبق. الذي بعده لا لا لا لا تخطفن، لا تخطفن. الآن فعل المضارع هنا على فتحة صح، تخطف هنا مبني اتصلت به نون التوكيد المباشرة. طيب ما إعرابه؟ لا تخطفن اللام للتوكيد، تخطفن ها فعل مضارع مبني، مبني على أي شيء؟ مبني على الفتح. لماذا بني على الفتح؟ لاتصال نون التوكيد المباشرة به، واضح ولا لا؟ هذا على كل حال تشويق لكم إن شاء الله إذا طال الليل يكون في درس نحو بعد العشاء. لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود، أيضا يكره تغميض عينيه، يكره. وإذا كان يكره فإنه تبيحه الحاجة، وعلى هذا الإنسان إذا صلى يعمل الأخشع له، فإن كان إذا أغمض عينيه أخشع له، كان يكون أمامه شيء يشغله في المسجد أو في المكان يصلي به فإنه يغمض عينيه إذا كان أخشع له يتدبر، وإذا كان الأخشع إذا لم يغمض عينيه فإنه لا يغمض عينيه، فإنه لا يغمض عينيه. هذا إذا نظرنا إلى الأخشع، لكن الأصل ما هو الأصل؟ أنه لا يغمض عينيه، هذا الأصل. الأصل أن المصلي لا يغمض عينيه، لكن إذا كان إغماض العين يؤثر في خشوعه وتدبره للقراءة إذا لم يغمض عينيه فنقول لا بأس يغمض عينيه، فالذي أخشى لقلبه يفعله. قال ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود. ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام، فسره الإمام، والمراد بالإمام الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد، أن يفرش قدميه ويجلس على عقبه، هكذا فسر الإمام، وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع غيرهم وعند العرب إلى آخره. الإقعاء من العلماء من فسره كما فسر الإمام أحمد هنا، وهو أن يجلس على عقبه، يعني يجعل رجليه قائمتين ويضع اليتيح على عقبه، واضح ولا لا؟ هذا فسر الإمام أحمد، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا هو الإقعاء المنهي عنه. لا نعم إيه، ما معنى يفرشها؟ لا يجعلها قائمة. إيه هذا هي لها على كل حال أربع تفسيرات، لكن أهمها هذا التفسيران. الأول أن يفرش قدميه، يعني ما يجعل مثلا ما يجعل أصابعه للقبلة، هذا الغرض من الفرش، يعني يجعل أصابعه رايحة خلف وينصبها ويجعل اليتيح على عقبيه، واضح ولا لا؟ هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني الذي عند العرب أن يجلس على اليته في الأرض وينصب ساقيه، هيا أبو أحمد هكذا هكذا، ثم يجعل يديه على الأرض، يجعل يديك على الأرض ثم يجعل يديه على الأرض، هذا الإقعاء، هذا الإقعاء عند العرب. أما في تفسير الإمام أحمد اجلس على رجليك هكذا هكذا، واضح ولا لا؟ وطيب، وهناك تفسير ثالث أن يجعل أصابع رجليه إلى القبلة، يجعل أصابع رجليه إلى القبلة ويجلس عليها، نعم هكذا، هذا أيضا فسر بالإقعاء. لكن يشكل على هذا أنه ورد عن ابن عباس أنه سئل أن الرجل يجلس هذه الجلسة، قال تلك السنة، قال إننا لا نرى أنه من الجفاء، يعني من الجفاء الرجل، قال سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فما دام ثبتت عن ابن عباس فيكون الإقعاء إما أن يجلس على اليتيه في الأرض وينصب ساقيه، وإما أن يفرشهما، يعني يجعل أصابعه إلى الخلف، يجعل أصابعه إلى الخلف حتى تكون سنة ابن عباس لا إشكال فيها، فابن عباس لا إشكال فيه. قال رحمه الله تعالى: ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويسعى عقبيه، هكذا فسره الإمام، وهو قول أهل الحديث. واقتصر عليه في المغني يعني ابن قدامة، والمقنع يعني ابن مفلح، والفروع يعني ابن مفلح، لكن ابن مفلح صاحب القنوع، المقنع غير ابن مفلح صاحب الفروع. صاحب الفروع هذا من تلاميذ الشيخ الإسلام بن تيمية، ابن مفلح صاحب الفروع هذا من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أفقه تلاميذه، ولهذا كان ابن القيم أحيانا يرجع إليه، ابن القيم أحيانا يرجع إلى ابن مفلح. أما صاحب المقنع فإنه محمد بن مفلح، غير صاحب الفروع، وحنبلي. قال: وغيرها يعني غير المغني وغير المقنع وغير الفروع، والذي غيرها من كتب الحنابلة كالمنتهى والإقناع، منتهى محمد بن النجار، الإقناع الحجاوي إلى آخره. هؤلاء يعني كلهم ذهبوا إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد وإلى تفسير أهل الحديث. قال: وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على إليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب، مثل إقعاء الكلب، وهذا لا شك أنه منيع يعني التشبه بالحيوانات وفي خيرها في الصلاة والطيور كنقل الغراب إلى آخره، هذه أمور منهي عنها فإنها مكروه. قال في شرح المنتهى، يعني محمد بن أحمد النجار، قال في شرح المنتهى: وكل من الجلستين مكروه. كل من ما هي؟ ها، أن يجلس على إليتيه ويفرش قدميه، أن يقع عليهما ويفرش قدميه، أو يجلس على إليتيه في الأرض وينصب ساقيه. يقول كلا الجلستين مكروه، وكل من الجلستين مكروه، لقوله عليه السلام: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب. رواه ابن ماجه، هذا الحديث ضعيف، ضعفه جمع من العلماء. ويكره، لكن عندنا أدلة عامة النهي عن افتراش السبع والتشبه حيوانات والطيور في الصلاة إلى آخره. ويكره أن أعتمد على يده وغيرها وهو جالس، لقول ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. رواه أحمد وغيره، رواه أبو داود الحاكم، صححه الحاكم، صحاب الخزيمة. وأن يستند إلى جدار ونحوه، هذه كلها منهي عنها، لأنه ينبغي أن لا يعتمد في صلاته على شيء، وهو غير محتاج إليه. أما إذا كان اعتماده على هذا الشيء اعتماد كلي فإن الصلاة باطلة، إذا كان اعتماد كلي، يعني لو اتكى على يديه ولو أزال يديه سقط فالصلاة باطلة، لو اتكى على جدار ويصلي ولو الجدار لسقط فالصلاة باطلة، لأن القيام ركن. الكلام إذا اتكى وهو غير محتاج إليه، يعني لو أزلت هذا الشيء ما سقط، فإنه يكون مكروها، هنا يكون مكروها. قال: ونستند إلى جدار ونحوه، لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، إذا احتاج إليه فإن الكراهة تزول، فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح. لماذا لم تصح؟ لأن غير قائم، لأن هنا لا يصلي قائم، واضح؟ طيب لو أن إنسان مثلا وقف وصلى واستند على الجدار، اتكى على الجدار، بمعنى أن الجدار لو أن الجدار غير موجود لسقط، هل صلاته صحيحة؟ لا، لأن ما نسميه قائم، حتى لو كان في الآية قائم ما نسميه قائم، لأنه معتمد على الجدار، أما إذا كان لا يسقط إنما هكذا فإنه يكره، فإن احتاج إليه جاز، أما إن اعتمد عليه اعتماد كلي فالصلاة باطلة لا تصح. قال: ويكره افتراش ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، لقوله عليه السلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه. نحن نقول هنا لقوله عليه السلام يعني أمانة في نقل كلام المصنف فقط، وإلى الأصل أن لا يقتصر على السلام في النبي صلى الله عليه وسلم، بل يذكر الصلاة والسلام لأن الله أمر بهذا. اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه، من حديث أنس. ويكره عبثه، لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجل يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. هذا أيضا ضعيف، أيضا يضعفه جمع من العلماء. ويكره تخصره، أي وضع يده على خاصرته، لنهي عليه السلام أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، من حديث أبي هريرة، وهذا مر معنا أن التخصر منهي عنه، ولما وإذا ثبت أن فيه تشبه فإنه يرتقي من درجة الكراهة إلى التحريم، فإن عند بعض العلماء يقول التخصر محرم، كما مر معنا، محرم لأنه فعل اليهود، فيكون محرم، يكون يعني أقوى من الكراهة. وهذا عند أكثر العلماء، أن التخصر وضع اليد على الخاصرة، هذا عند جمهور العلم، وإلا منهم من فسر التخصر بغير هذا، منهم ما قال التخصر أن يقرأ بعض السور، يقرأ شيء من السورة ويترك بعضها، ومنهم من قال التخصر أن لا يتم الركوع والسجود، يختصر الركوع والسجود. لكن التفسير الصحيح هو أن يضع يده على خاصرته، أن يضع يده على خاصرته، ويؤيد هذا أنه فعل اليهود، أنه فعل اليهود. فيكره أن يصلي الرجل مختصرا، يكره، وهو إلى التحريم أقرب، هو إلى التحريم أقرب. قال ويكره تخصره أن يضع يده على خاصرته لنهي عليه السلام أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة. ويكره تروحه بمروحة ونحوها لأنه من العبث إلا لحاجة كامشي، يكره، يعني يكره التروح، والتروح ها أن يأخذ مروحة ويتروح على العرق، لأن الناس قديما كان عندهم مروحة يتروحون بها. فيقول المصنف يكره لأنه من العبث، والعبث في الصلاة مكروه، أما إذا كثر فإنه يبطلها إذا كثر، يعني لو كان يتروح من أول الصلاة إلى آخرها شنقول الصلاة باطلة، الحركة كثيرة، لكنه يتروح، لو تروح لا بأس، لو تروح مكروه، مكروه لا يأثم، وإن احتاج إليه فلا بأس، إن احتاج تزول الكراهة، كان يكون في حر شديد، حر شديد أو يضيق نفسه من الحر فيأخذ المروحة ويتروح بها قليلا هذا لا بأس، هذا لا، ومثل الشمال أحيان ويصلي يقول هكذا هذا لا بأس، هذا لا بأس إذا احتاج إليه، هذا إذا احتاج إليه لا بأس، وإن لم يحتاج يكون مكروها، إن لم يحتاج يكون مكروها. قال إلا لحاجة، لأنه من العبث، إلا لحاجة كغم شديد، كغم شديد يعني المكروه تبيح الحاجة، المكروه تبيح الحاجة. ومراوحته بين رجليه مستحبة، مراوحته بين رجليه مستحبة. يقول المصنف مستحب الإنسان يراوح بين رجليه، والمراوحة بين الرجلين أن يعتمد على اليسرى مرة ويعتمد على اليمين مرة، لأن الإنسان قد يتعب، وليس المراوحة أن يرفع رجل ينزل رجل، لا، مراد الفقه بالمراوحة أن يعتمد على رجل واحدة ثم إذا تعب اعتمد على الأخرى، ثم إذا تعب اعتمد على الأخرى، لأن الإنسان لا سيما مع طول القيام قد يحتاج إلى المراوحة، قد يحتاج إلى المراوحة. وتكره كثرته، لأن ذكره صاحب الفروع وغيره، حاشية رقم واحد مراوحة، ذكره صاحب الفروع وغيره رواية واحدة عن أبي عبيدة أن عبد الله رأى رجل يصلي صافا بين قدمه فقال لو راوح هذا بين قدمه كان أفضل، رواه الأثرم، وروه النسائي، وفيه قال أخطأ السنة لو راوح بينهما كان أعجب لي. والمراوح أن يعتمد على إحدى رجليه تارة وعلى الأخرى تارة إذا أطال القيام، وكذا تفريقته بينهما مستحبة. قال الأثرم، قال الأثرم رأيت أبا عبد الله يفرج بين قدميه ورأيته يراوح بينهما، وأما تقديم إحدى رجليه فمكروه. الظاهر المراوحة الاعتماد، نعم ظهر المراوحة أن يعتمد على الرجل اليسرى، يعتمد على اليمنى إذا احتاج إليه. قوله وتكره كثرته لأنه فعل اليهود، يعني كثرة اعتماده على رجل واحدة، فإنه يقول من فعل اليهود، من فعل اليهود، لأنه يشبه تمام اليهود، نعم أي نعم، يقول لأن اعتماده يجعل البدن يميل، نعم اعتماده يجعل البدن يميل، فإذا اعتمد على اليمين سيميل بدنه إلى اليمين، وإذا اعتمد على اليسار سيميل بدنه إلى اليسار، فلا يكثر من هذا، فلا يكثر من هذا، لكن إذا احتاج لا بأس. قال وفرقعة أصابعه وتشبيكها، أيضا يكره فرقعة الأصابع وتشبيكها، لأنها من الحركة، لأنها من الحركة، فرقعة الأصابع أن يغمز الأصبع حتى يخرج صوتا من المفصل، يغمز أصابعه حتى يخرج صوت من المفصل، هذا أيضا مكروه لأنه من الحركة، من الحركة المكروهة بالصلاة. وتشبيكها، تشبيكها، التشبيك هنا المراد به في الصلاة، فهو مكروه وهو أشد كراهة مما يكون قبل الصلاة، أشد كراهة، يعني التشبيك له ثلاث حالات، إذا خرج من البيت إلى المسجد يكون مكروه للنبي صلى الله عليه وسلم، من الخروج من البيت وانتظار الصلاة هذا مكروه إلى إقامتها، في أثناء الصلاة يكون أشد كراهة، في أثناء الصلاة أشد كراهة، بعد الفراغ من الصلاة في المسجد يكون جائز، بعد الفراغ الصلاة إذا صلى وانتهى لو شبك لا بأس، فإن هذا جائز. قال وفرقعة أصابعه وتشبيكه، يعني قوله عليه السلام لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه عن علي، رواه ابن ماجه عن علي، وأيضا ضعفه جمع من العلماء، ضعفه جمع من العلماء، لأن مداره على راو ضعيف وعلى مدلس، راو ضعيف وعلى مدلس ولم يصرح بالسماع فيقولون ضعيف. ولكنه من الحركة المكروهة في الصلاة، من الحركة المكروهة في الصلاة. وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فرج بين أصابعه. هذا أيضا عند الحاكم، هذا عند الحاكم وابن خزيمة والحبان، وأيضا من العلماء من ضعفه، من العلماء من ضعفه. وقال رحمه الله تعالى ويكره التمطي، ويكره التمطي لأنه يدل على الكسل، يدل على الكسل. والتمطي التمغط، تمغط تعرفون التمغط يعني ماغطه يصلي، هذا يدل على أنه كسلان، يدل على الكسل بأنه يكره، يكره. وفتح فمه، فتح فمه أيضا يكره، فتح الفم في الصلاة ووضعه فيه شيئا يكره أيضا، يضع في فمه شيئا يكره، يضع في فمه شيئا لأنه يذهب الخشوع ويمنع القراءة، فيكره أن يضع في فمه شيئا. طيب لماذا قالوا يكره؟ يعني لو أن الإنسان وضع في فمه شيء يبطل الصلاة لما يبطلها؟ لا يبطلها، لأن وضع الشيء في الفم لا يعد أكل ولا شرب، لأن الفم يعتبر من الخارج. ولهذا الصائم إذا تمضمض لا يفسد صومه، لأن إدخال الشيء في الفم لا يعد أكلا ولا شربا. فلو أدخل شيء في فمه ويصلي نقول يكره، نقول يكره. أما لو ابتلعه فالصلاة باطلة، لو ابتلعه فالصلاة باطلة. قال وضعه فيه شيئا لا في يده، لا في يده، يعني يقول لو وضع شيء في يده فإنه لا يكره، لو وضع شيء في يده فإنه لا يكره. هذا إذا لم يشغله، إذا لم يشغله، لكن إذا أشغله فإنه يكره، إذا كان الشيء الذي في اليد يشغل فإنه يكره، أما إذا لم يشغله فإنه لا يكره، لا يكره. لكن يقول بعض أهل العلم يقول لا ينبغي فعل هذا، يعني بعض الناس الآن يصلي يمسك المسواك بيده، يعني من أول ما يصلي حتى ينتهي يمسك المسواك بيده، هذا لا ينبغي، لا ينبغي فعل هذا. إنما المسواك إذا أراد أن يتسوك يضعه في يده، أما أثناء الصلاة فلا. من الناس من يمسك المسواك ويصلي هكذا بيده، وإذا جلس في التشهد وضعه بين أصابعه هكذا، هذا كلمة فعلت لا إله إلا، يعني قد تصل إلى حد، إلى حد الكراهة، لكنه لا ينبغي أن يضع شيء في يده ويصلي. قال لا في يده، وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه، أيضا يكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، لأن المطلوب الخشوع في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم رد أن بجانية أبي جهم لما أشغلته بصلاته، فالشيء الذي يشغل في الصلاة لا ينبغي أن يصلي وهو بين يديه. أو صورة منصوبة، أو صورة منصوبة ولو صغيرة، لا ينبغي أن يصلي وبين يديه صورة. مصنف يقول يكره، مصنف يقول يكره. ومن العلماء من يقسم الصور إلى قسمين، من يقسم الصورة إلى قسمين. القسم الأول أن تكون تلقاء وجهه، القسم الأول أن تكون الصورة أمامه بين يديه يصلي، فهذا يقول بعض العلماء إنها محرمة، يعني تصل إلى درجة التحريم لا مكروهة، كانت بين يديه فإنها تكون محرمة ولا نقول مكروهة، لأنه يتشبه بعباد الصور، عباد الأصنام. أما إذا لم تكن بين يديه، كانت عن يمينه أو عن يساره أو خلفه في الغرفة ونحوه، فإنه يكره، فإنه يكره. قال أو صورة منصوبة ولو صغيرة، ولو صغيرة. أو نجاسة، أو نجاسة، أو باب مفتوح. النجاسة مرة معنا أن الصلاة صحيحة لو صلى والنجاسة بين يديه وهي لا تمس شيء من أعضائه فالصلاة صحيحة، لكن يقول المصنف يكره، يكره أن يصلي وهي بين يديه. قال أو باب مفتوح، أيضا يكره أن يصلي وبين يديه باب مفتوح، باب مفتوح، لأن قد يخرج من الباب شيء يؤذيه، قد يخرج من الباب شيء يؤذيه، أو يشغله في صلاته، يشغله في صلاته، يخرج شيء فجأة أو نحوه فيؤذيه، فإنه يكره أن يصلي وبين يديه باب مفتوح. وقال أو إلى نار من قنديل أو شمع، أيضا يكره، يقول يكره أن يصلي وبين يديه نار أو قنديل، القنديل أيضا شيء يشعل، فإن هذا يكره، هذا يكره. يقول لأن فيه تشبه بعباد النار، فيه تشبه بعباد النار. أو شمعة ونحوه. طيب الدفاية، يعني بعض الناس ويصلي يضع الدفاية بين يديه. أولا الدفاية ليست نار، الدفاية ليست نار ولا تشتعل، هي كهرب يوضع في الكهرب ثم تحتر وتكون حارة، فهذه ليست نار، فلا بأس أن تكون بين يدي المصلي لأنها ليست نار. الأمر الثاني أن وضعها أمام المصلين هذا لا يضر، لأننا إذا قلنا أنه يضر ويكره يكون أمام الإمام، أما أمام الصف فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه, سترة الإمام سترة لمن خلفه. لكن الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد يقول إن الدفال لا تعتبر نار, لأن شيء يوضع في الكهرب ويحتر فلا تكون نار حتى الوضع بين يديه. قال أو إلى نار من قنديل أو شمعة, والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة. أيضا يكره أن يرمز بعينه أو يشير لأحد لغير حاجة, أما لحاجة لا بأس, أما لحاجة لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر ورد رد السلام, فإذا كان هناك حاجة فلا بأس. قال وإخراج لسانه, أيضا هذا من العبث في الصلاة فيكره, من العبث أن يخرج لسانه ويدخله, وأن يصحب ما فيه صورة من فص ونحو أو نحو, وأن يصحب ما فيه صورة يعني أن يصلي ومعه شيء فيه صورة, ومعه شيء فيه صورة من فص, يعني كان يكون في الخاتم صورة أو نحوه. والآن الإنسان قد يصلي ومعه البطاقة فيها صورة, معه الفلوس فيها صور, وهذا الأصل أنه لا ينبغي أن يصلي فيها, الأصل أنه لا ينبغي أن يصلي فيها, لكن يشق تركه. يعني هل يعقل الإنسان إذا أراد أن يصلي نقول نزل الفلوس وتركها؟ هذا من ضاعت المال, ولو نزل البطاقة لضاعت, فنقول لا بأس أن يصلي فيها, لكن يجعل الصورة مستورة, يجعل الصورة مستورة. يعني كان البطاقة مثل في بوك, الفلوس في بوك, أو إذا كانت الفلوس في الجيب هنا يستر الصورة, يعني لا يجعل الصورة هي الخارج إذا صلى تكون ظاهرة, لا يجعلها مستورة ثم يصلي, يجعلها مستورة ثم يصلي, لأن هذا أمر لا بد منه, هذا أمر لا بد منه. ومن الصعوبة بمكان الإنسان إذا أراد أن يصلي أن ينزل فلوسه يأخذ 500 ريال ويخليها عند المغسلة ويقول اجلسي حتى آتي, طيب يجي شخص ويأخذها, هذا فيه إضاعة مال. والإسلام لا يمكن أن يأتي بهذه الأمور, أن يضيع الإنسان ماله. ولهذا العلماء ينصون على أنه لا يجوز دخول الحمام في المصحف, فإن خاف أتلفه أو خاف أن يسرق ويؤخذ يدخل به, فإن هذه أمور يحتاج الإنسان إليها, لكن لا يجعل الصور مكشوفة. يعني إذا صلى لا تكون صورة البطاقة ظاهرة أو صورة الفلوس ظاهرة في جيبه, لا, يجعلها مستورة إما في بوك أو في جيبه الأيمن أو الأيسر إلى آخره. قال ويكره ما فيه, وأن يصحب ما فيه صورة, والواو هنا معطوف على ما قبله يعني يكره, يعني لو صلى بهما لا بأس لكنه يكره. وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه, وصلاته إلى متحدث أو نائم. يقول يكره أن يصلي إلى متحدث أو نائم, أما المتحدث فقد يشغله في صلاته, المتحدث فقد يشغله, وإذا كان لا يشغلونه فإنه لا يكره, إذا كان صلاته وعند من يتحدث فإنه لا يكره, ومثله النائم. فلو أتى إنسان وصلى الآن تحية المسجد ونحن في الدرس نتحدث فإنه لا يكره, فإنه لا يكره. هذا ورد, السلف كانوا يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة نائمة بين يديه, فالصحيح أن الصلاة إلى متحدث والصلاة إلى نائم أنه لا يكره, أنه لا يكره. لكن لو أشغله النائم فإنه نعم, لأن الأصل أن كل ما يشغل المصلي فإنه مكروه, فلو أشغله النائم وأشغله المتحدث نقول يكره, يصلي في مكان بعيد يصلي. أما إذا لم يشغله فإن هذا جائز, والنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عائشة وهي معترضة بين يديه. قال أو كافر أو وجه آدم, يعني يكره أن يصلي إلى كافر, يكره أن يصلي وبين يديه كافر, لأن الكافر نجس, نجاسة معنوية, كافر نجس فلا ينبغي أن يكون بين يديه, لا ينبغي أن يكون بين يديه. قال أو وجه آدمي, أو وجه آدمي أيضا لا يصلي إلى وجه آدمي لأنه يشغله, لأنه يشغله في صلاته. والمرجع في هذه الأمور كلها المرجع إلى الأشغال في الصلاة, المرجع إلى الأشغال في الصلاة إلا الكافر, كافر يقول لأنه نجس ولا ينبغي أن تكون نجاسة بين يديه, هذا صحيح. يعني حتى لو كانت النجاسة معنوية فلا تكون بين يديه, فمثلا إذا كان الخمر نجس, الخمر نجس نجاسة معنوية فلا يكون بين يديه, فلا يكون بين يديه مع أنه طاهر لكن نجاسة معنوية, صنم ونحوها, فالأشياء التي نجسة وإن كانت نجاسة معنوية فلا تكون بين يديه, ومثلها الكافر لا يصلي وهو بين يديه. قال أو وجه آدمي, وجه الآدمي هذا يرجع إلى الإشغال, كان يشغله فيكره, كان يشغله فنعم يكره. قال أو إلى امرأة تصلي بين يديه, أو إلى امرأة بين, نعم أيضا يكره أن يصلي وبين يديه امرأة, لأن الأصل أن تكون المرأة في آخر الصفوف, الأصل أن تكون المرأة متأخرة والرجل متقدم, فكونه يصلي وهي متقدم هذا يكره, كونه يصلي وهي متقدمة بين يديه هذا يكره, هذا يكره. لكن هذا إذا صلى هو إماما أو منفردا, أما لو صلى مأموم كالحرم مثلا ومرت المرأة بين الصفوف أو وقفت بين يديه فإن هذا لا يضر, هذا لا يضر, لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه, سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال أو إلى امرأة تصلي بين يديه, وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا, كظم ندبا يعني إذا غلبه التثاؤب فإنه يكثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، قال إذا تثاؤب أحدكم فليكثم ما استطاع، هذا في الصحيحين. رواية البخاري في الصلاة، إذا تثاؤب أحدكم في الصلاة فعلى هذا يكظم، يتساب في الصلاة يكظم. وفإن لم يستطع إذا كظم فإنه يضع يده على فمه، إذا تثاب يضع يده على فمه لأن الشيطان يدخل، إذا تثاب فإن الشيطان يدخل فيغلق فمه بيده، وإلا والدرجة الأولى أن يكظم، مرحلة الأولى أن يكظم، ما استطاع أن يضع يده على فمه. وبعض العلم يقول إذا أراد أن يستطيع أن يكظم بسهولة فليعض على الشفة السفلى، يعني إذا تثاءب يعض على الشفة السفلى هكذا فإنه سيكظم، بعض الناس يعني يظهر صوت يعني تثاءب قال هذا أيضا منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا تثاءب وقال ضحك الشيطان، فينبغي الإنسان أن يكظم ما استطاع، لأن التثاؤب من الشيطان، والعطاس من الرحمن. قال فإن لم يقدر وضع يده على فمه، إذا لم يستطع أن يكظم، لأن هذه المرحلة الأولى أن يكظم، ما استطاع أن يضع يده على فمه، صلى الله وسلم عليه. نعم، هل يظهر هذا مو بقها، ولم يذكر منهم، ذكروا صفات أربع لم يذكروا هذه الصفة منها. نعم، ما أستطيع أن أقول مكروه، لكنه إن أشبه شيء من الحيوانات نعم يكره، وإن لم يشبه شيء من الحيوانات لا يكون قائل، لأن من الناس الآن من لا يستطيع أصلا يجلس إلا هذه الطريقة. نعم، لكن إذا كان الإنسان ما يستطيع هذا مستثنى، حتى الإقعاء، يعني على عقبيه، إذا قلنا أن هذا الإقعاء على عقبيه هو المكروه، فإذا كان عاجز ولو أقع لا بأس، لأن المكروه تبيحه، الحاجة. نعم، الغيب من الصلاة، هذا يذكره عن شيخ الإسلام أن يقول الأذكار تقال دبر الصلاة، الدبر متصل بالشيء كدبر الدابة، لكن كيف نفرق، بين الأذكار التي قبل السلام وبعد السلام؟ هذه مشكلة. وذكر الفقهاء رحمهم الله هذا، قالوا إن يعني مراد شيخ الإسلام أن الأذكار التي تقال قبل السلام الأذكار المتضمنة للدعاء، الذكر المتضمن للدعاء هذا دبر الصلاة يعني قبل السلام، والأذكار المتضمنة التي ليس متضمن للدعاء هذه تكون بعد السلام. ولهذا يأتينا لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أني أذكرك وأشكرك، صح؟ وقال وأخبر أمر أن نقول دبر الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، صح؟ هذه دبر الصلاة وهذه دبر الصلاة، كيف نفرق بينهما؟ التفريق ما الذكر إذا كان دعاء يكون قبل السلام، وإذا كان ليس متضمن للدعاء إنما هو ذكر فإنه يكون بعد السلام، كالتسبيح قراءة الكرسي وغيره. ظاهر ولا ما بظاهر؟ نعم، تنوع. نعم، اي لا باس، يعني مثلا اذا كان الانسان مستعجل ما يستطيع ان يسبح 33 يسبح العشر، اي، لكن ما نقول يقول الانسان اذا كان مستعجل، لا، يقول هذه سنن، احيانا هذه واحيانا هذه. ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه ان امور يعني لا يخيب فاعلهن او قائلهن، ان يسبح دبر كل صلاه عشره واحمد عشره، فاحيانا الانسان ينوع، ترى يسبح بهذا ترى يسبح بهذا. إذا كان نعم لا ابن عباس نعم وضعفه جمع من العلم، قال هذا أثر ضعيف. ها معقول؟ لا لا ابن عمر، نعم أنا كاتب عندي ابن عمر، صح؟ لا ابن عمر، لا لا ابن عمر، شغل زين، لا ابن عمر، سنت فوت تنبهون على هذا في حينه، لا سبقة الإسلام لابد ينبع. نعم 11 ما أعرف ما أدري كيف الصلاة في المكان الحوت حيوان على الخشب. لا ما يجوز، هذا صورة، هذا أشد من الصورة. يعني الصورة إذا كانت على شكل نحت هذه من الصورة المجمع على تحريمها.